على الشباب الرياضة. شباب أونلاين، حوارات شبابية، دورات متخصصة. شبابنا نجوم فترتنا. شباب أونلاين، هناء أبو العلا. صباح الفل عليكم، اهلا بكم. اللقاء الاسبوعي معاكم شباب اونلاين، ساعه على الهواء. ساعه على الهواء النهارده والكلام عن التكنولوجيا، ازاي بنتعامل مع التكنولوجيا، هل في عندنا اميه تكنولوجيه ولا لا. والغريب بقى ان مجموعه من الشباب قالوا احنا هنتصدر للموضوع ده، احنا هنشتغل على محو الاميه التكنولوجيه. هم معانا النهارده في فترتنا وحلقتنا شباب اونلاين. ودايما معاكم عماد بدوي، نجواء ابراهيم، هناء ابو العلا. صباح الخير. طبعا بيسعدنا جدا تتواصلوا معنا على أرقامنا 257-56-977 و257-60-53. نماذج بجد بتفرح ونماذج مشرفة، وزي ما بيقولوا بيحفروا في الصخر وبيسعوا بكل الطرق ان هم يقدروا يحققوا حاجة، حققوا حاجة لنفسهم وللي حواليهم. النظرة دلوقتي ما بقتش ذاتية بس، يعني مش الفكر ان انا اوصل وان انا احقق اللي انا عايزه بدون ما يبقى ليا دور في المجتمع اللي حوالي. ومن الكلام ده هننتقل الى العمل التطوعي، يمكن اللي احنا اشارنا اليه، مبادرة حياة كريمة، وازاي تقدم وازاي تشارك وازاي يبقى ليك دور. العمل التطوعي مش انك انت تعمل حاجة للي حواليك وانت مش بتستفيد، انت اول واحد بتستفيد. الاستفادة ايه هي هنعرفها من الحوار ومن الفترة. اهلا بيكم وسيم البش مهندس الدكتور وسيم، اهلا بيك. اهلا وسهلا. احمد ربيعي، اهلا بيك يا احمد. اهلا بحضرتك. برضو المهندس احمد ربيعي. طبعا هبدا مع وسيم، هو المدير او هو البوست بتاع التيم، مظبوط. عايز اقول لكم حاجه، هو بيقول لي المهندس وسيم. المهندس وسيم ده طالب في كليه الصيدله، وقول لنا بقى القصه دي ايه. بص يا فندم، هو القصه بتبتدي من عندنا، من هدف التيم نفسه. لا، هدفك انت الاول وبعدين نروح لهدف التيم. احنا كلنا اتجمعنا في المكان هوس التكنولوجيا. عندنا في الجامعه شغف التكنولوجيا، وشغف جامعه الازهر، وشغف التعلم في التكنولوجيا. سواء كنت بتدرس في صيدله، في هندسه، في تجاره، ايا كان الكليه اللي انت بتدرس فيها، بس اللي مجمعنا كلنا رايه التكنولوجيا. فمش معنى ان احنا الكارير بتاعنا خاص بمجال طبي او اي مجال تاني ان احنا بنأهمل الشغف بتاعنا والحاجه اللي احنا عاوزين نشتغلها والحاجه اللي احنا عاوزين نتعلمها. فكلنا اتجمعنا تحت رايه التكنولوجيا. فمن هنا جه اللقب ان انا طالب في كليه الصيدله. طبيعي اللقب بتاعنا كصيدله هو الدكتور. وفي نفس الوقت بنشتغل في التكنولوجيا، فالكارير تحت كليه هندسه، فبتقال انا باشمهندس. جماعه الاثنين. لا طبعا هي حاجه جميله انك انت، يعني انت بتدرس صيدله او بتدرس اي ماده، لكن انت عندك شغف بحاجه فبتحاول توفق بين الاثنين. بس ده ما يمنعش ان انت في الكلية بتاعتك يعني طبعاً مهتم بيها طبعاً. بتجيب تقدير؟ الحمد لله. الحمد لله عمّة كده يبقى ماشي. أحمد ربيعي يا جماعة بقى مش أول مرة معنا، هو بيجيلنا أو يعني استضفناه أكتر من مرة. ده بقى لوحده قصة كبيرة جدا. أحمد أنت في سنة كام؟ أنا في ثانوي. في ثانوي. أحمد في ثانوي وبيشتغل جرافيك ديزاين. ده انت بتشتغل فعلا؟ اوريدي بقالي 3 سنين ونص. طب ايه يعني؟ طب ازاي؟ انا كنت في ثانوي ويعني حصلت كام ضرب كده، ما توفقتش، فما موقفتش. كنت شغال شغلانه عاديه، درست الجرافيك ديزاين، بعد كده تعينت في شركه وبقيت شغال في شركه دعايه واعلان عادي، جرافيك ديزاينر. طبعا ما وقفتش، تطوعت كبي ار حاجة ملهاش علاقة بالجرافيك ديزاين بس اللي هو حبيت أتعلم حاجة جديدة. اللي هو البي آر. اللي هو البابليك ريليشنز اللي هو العلاقات العامة. علاقات عامة. وحاليا أنا بدرس موبايل أبليكيشن. بدرس في جامعة كاليفورنيا حاليا أونلاين. أونلاين. بدرس ويب برضو. كل حاجة ليها علاقة بالتكنولوجيا اللي خلاني دخلت التيم إن أنا برضو مهووس بالتكنولوجيا. حاجة بتكمل حاجة. بس والله برافو عليك برافو عليك برافو عليك. بس برضو معلش احنا ما زلنا عندنا الشهاده دي مهمه. طبعا يعني انت لما تروح تتقدم العروسه وتقول لهم ان انا شغال مش عارفه ايه وشغال ايه وشغال. طب يا ابني معاك ايه؟ انا لسه في ثانوي مثلا. انا كنت لسه اقول لحضرتك كنا لسه بنتكلم انا ومهندسين في النقطه دي بره دلوقتي. على ايه؟ على الجواز. بالظبط في نفس النقطه. نفس النقطه اللي هو ايه؟ طب انت شغال ايه؟ انا جرافيك ديزاينر. طب اهلا وسهلا. عارف لو بتقبض كام يعني في الشهر؟ لو بتاخد مبلغ رهيب يعني. مهما حاولت ان انا اقنع مثلا والدي ووالدتي ان انا شغال شغلانه حلوه جدا. ملهاش علاقه. ايوه يعني اصل انت ما شاء الله عندك واضح ان انت ذكي جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله. فانت ايه المشكله ان انت جنب شغلك وجنب تميزك في الشغل انك انت تدرس وتخلص الموال ده؟ ما هو ده اللي انا ماشي فيه دلوقتي ان شاء الله. خلاص مشيت فيه وصلت للثانوي. لا خلاص بقى انا هاخد المعهد العالي للتكنولوجيا والمعلومات يعني ان شاء الله ربنا يوفقك باذن الله. طب انتوا التيم اتجمعتوا ازاي؟ يعني انتوا هدفكم محو الاميه التكنولوجيه. هل محو الاميه التكنولوجيه انا معلش انا بعتبر ان الاميه دي مش مجرد ان انا بفتح اللابتوب او الموبايل وبعرف اتعامل مع التكنولوجيا؟ لا، المشكله ان انا كمان بتعامل ازاي، لان احنا كتير قوي فاهمينها غلط. فاهمين ان ده كله لازم يبقى فيه او هو الاساس فيه تشات جيمز مش عارفه ايه وخلاص هي دي كل علاقتي بالتكنولوجيا. فانتوا شغالين على اي ناحيه؟ بص حضرتك احنا شغالين من حوالي ثلاث جوانب. اول حاجه طبعا والاقرب لينا والاسهل لينا في الوصول هي جانب الطلب عندنا في الجامعه او سواء في محيط القاهره كله لان ده القريب مننا في التواصل. احنا بنعمل كل سنه كورسات عن الاي سي دي ال وكل التركات التكنولوجيا فور فري. في منهم بيبقى في الترم الاول بيبقى خمس ايام والترم الثاني بيبقى حوالي شهر. مين اللي بيدرس فيها؟ انتوا؟ احنا في الاول خالص الطلبه بتدخل بياخدوا حوالي شهر ونص شهرين تاهيل مكثف. هم اوريدي بيبقى عندهم خلفيه بياخدوا تأهيل مكثف وبعد كده بنبدأ نشرح معاكو تأهيل معاكو يعني. احنا معنا ناس ما شاء الله على مستوى عالي جدا. ايوه بس الطالب اللي بيدخل الجامعة ده اعتقد ان هو بيعرف يتعامل مع التكنولوجيا. ما هو زي ما حضرتك قلتي يتعامل ازاي في التكنولوجيا ان هو بيعرف يتشات بيعرف يفتح فيسبوك بيعرف يعمل انما باقي الحاجات زي ما قلت حضرتك كورس الاي سي دي ال بتشتغل على الوورد بتشتغل طبعا على حاجات كتير. ده اللي بنحتاجه بعد ما بنخلص في اي شغل بنشتغل. فده بيكون من اوائل الجوانب اللي بنشتغل عليها طبعا في الترم الاول ان احنا نفهم الناس اكتر عن الكورس. والترم الثاني زي ما قلت حضرتك بنعمل شهر ونص مكثف في كل التركات اللي احنا شغالين فيها سواء في الويب سواء في الموبايل ابلكيشن في كل التركات اللي لها علاقه بالتكنولوجيا. فاوريدي الطالب بيبقى داخل زيرو اكسبيرينس في الموضوع بيخرج الى حد ما وصل عنده 70-80% ممكن يشتغل بعد كده. طب انا يعني هو سؤال بعيد عن الموضوع ده شويه لكن هو في تكوين الشخصيه. يعني انت طالب في الجامعه طالب في الجامعة المفروض ان انت في صيدلة والصيدلة دي من الكلية مش سهلة يعني بالضبط. كلية عملية وكلية صعبة ومحتاجة انك انت تبقى بتركز فيها قوي. ايه اللي انت بتستفيده؟ يعني انت كويس في التكنولوجيا وتقدر تدي فيها بس انت عندك برضو حاجة تخصك انت المفروض ان انت تبقى مركز في دراستك. فايه الفايده اللي هتجيلك يا وسيم؟ حضرتك بتتكلمي في نقطه مهمه جدا. انت في سنه كامل او في صيدله؟ سنه خلاص. والله ما شاء الله. وشغال في التيم ده بقالك قد ايه؟ بقالي سنتين بس في التطوع بقالي خمس سنين من اول ما دخلت في حاجات تانية. من اول ما دخلت الجامعه كنت في الاول شغال في حاجات ليها علاقه بالكارير بتاع ميديكال اشتغلت فيها ثلاث سنين وبعد كده بدات في الكارير التكنولوجي بقالي سنتين. الفكره في الموضوع ايه؟ احنا بنبقى خارجين من ثانوي بالنسبه لنا احنا لسه مش فاهمين قوي احنا عاوزين ايه وبنحب ايه وبنعرف نعمل ايه كويس. فبندخل التنسيق بيجيبه لنا طبيعي زينا زي اي حد بيسمع كلام اهله. انا جالي صيدله فدخلت صيدله كان وقتها لسه مش عارف يعني انت ما كنتش عايز صيدله يعني والله انت محسسني ان انتوا يعني طاعه عمياء لاهلكم. بالظبط والله. انا ما بشوفش ده، انا بلاقي كل واحد عاوز يعمل حاجه بيعملها. هم سامعين دلوقتي مش عايزين نروح البيت النهارده. اه كده بقى كده انا ماشي. احنا دخلنا الجامعه اكتشفنا بعدها ان احنا مش ده الحاجة اللي نفسنا فيها أو دي الحاجة أكتر حاجة بنعرف نعملها، فبدأنا ندور في نفسنا. وده ميزة التطوع، أنه بيعرفك كويس أو أنت بتعرف تعمل إيه وإيه أحسن حاجة بالنسبة لك بتعرف تشتغلها، بيخرج أحسن حاجة فيك. بالضبط، بيخليك تركز على الجانب الإيجابي عندك بزيادة والحاجة اللي أنت بتتميز فيها عن غيرك. فبعد محاولات وطرق كتير اكتشفت أن أنا الكارير بتاعي مش هو أكتر حاجة بحبها. شاطر فيه لازم تتعلمه، وكارير كويس وبينفع الناس طبعا. يعني انت لما تتخرج ان شاء الله مش هتشتغل في الكارير بتاعك الصيدله؟ جالك شغل مثلا في شركه ادويه، شركه كبيره حضرتك؟ لا ده ولا في كارير التكنولوجيا اصلا الاثنين. حاجه ثالثه، هل يمكن لقيت نفسك غاوي ماركتنج مثلا بلينك التكنولوجيا مع الميديكال في حاجه اسمها سبلاي تشين؟ ده كارير جديد لسه طالع في مصر، ده يعتبر اكتر حاجه. لا استنى عليا بقى واحده كده، خلي الموضوع ده دلوقتي عشان ده ايه يعني ممكن نتكلم فيه براحتنا اكتر. احنا هناخد فاصل، بس انا عايزه يعني اقول تاني ارقامنا اللي حابب يتواصل معانا ويسال الشباب المبدع الجميل اللي معايا ده. 2575697777 و2577653 على الفيسبوك إذاعة شباب ورياضة صفحتنا الرسمية. تقدر تعمل كل حاجة ولا يهمك، كل اللي بتحلم بيه تقدر عليه. هيوقفوك، هيحاولوا يقسوك ويحبطوك ويكسروك، خليك دايما جامد، جرب حاول عانك. هيقطعوك وتمني يفشلوك ويبكتوك ويزهقوك، وما تزعلش دعاتي كل كلام عالفاضي. لو غرقوك قوم، لو وقعوك قوم، صدقني في روك بعزيمة وإرادة تقف تاني سوبرمان. أحلامك بالإمكان وعشان إذا بطل من جوا في حلم الاستقبال. تقدر تغير من غير جناحات، وياك تقول ما خلاص الوقت فات، شوف الجيات وانسى الرايحات، حب الطموح وهدعم بالإمكان وعشان إنت بطل من بيكم مرة تانية. هنكمل معاكم شباب أونلاين، معادنا معاكم لغاية الساعة 12:30، ومعانا وسيم طارق وأحمد ربيعي، الدكتور المهندس وسيم طارق والمهندس أحمد ربيعي. صرف النظر بقى هما بيدرسوا إيه، لكن هو ده الكارير اللي شغالين فيه. هنرجع تاني لأن الحقيقة اتكلمنا عن كذا حاجة يمكن قبل الفاصل. التيم ده هدفه إيه؟ محو الأمية التكنولوجية. أنا بس عايزة أعرف إقبال الطلبة على المفهوم اللي أنتوا بتقدموه، هل في إقبال على الطلبة من الطلبة على الكورس ده أو المفهوم اللي أنتوا بتقدموه ده، ولا هم شايفين أن هم أوريدي فاهمين وعارفين؟ لأن الطالب برضو ما هوش، نسبة قليلة منهم اللي ممكن يكونوا ما يعرفوش يتعاملوا مع التكنولوجيا. الحقيقة الطلبة فعلا في إقبال كبير جدا جدا. عاوز اقول لحضرتك احنا في اول السنه كم مقدم معانا الناس تبقى ممبرز معانا في التيم واعضاء معانا، كم مقدم فوق 700 حد، رقم كبير جدا. ده بقى على مستوى جامعه الازهر ولا كليه؟ بس جامعه الازهر كان مقدم معانا زي ما بقول لحضرتك فوق 700، ان هم يبقوا اعضاء في التيم، مش جايين ياخدوا الكورس، اعضاء كمان في التيم، اعضاء متطوعين يعني ان هم بالظبط. فده بيبقى يعني ده اعلى رقم كان موجود في جامعه الازهر. احنا للاسف ما بنقدرش نقبل العدد ده كله، لان القدره الاستيعابيه للتيم بتبقى في حدود 300 فرد. تكلمي في شباب بينظم بعضه، كل حاجه بنعملها بنفسنا، السيستم كله احنا اللي حاطينه. فانت بتتكلمي في ان انت بتمانج 300 حد. بس انتوا برضو انتوا معلش يا وسيم، انتوا المفروض بتعملوا ميتينجز مثلا، بتتقابلوا في قاعات، بتصرفوا، وده كله عمل تطوعي يا ابني، فازاي العمل التطوعي ميزته في كده ان انت بتاخد جزء من وقتك ومن فلوسك ومن مجهودك عشان تعمل حاجه. انت بتتصل من الثلاث حاجات دول. اللي انا اعرفه هو مجهودك ووقتك، لكن فلوسك دي مش بالمبالغ اللي حضرتك متخيلها. يعني احنا مثلا الميتنج بتاعنا في الاسبوع ممكن يبقى تكلفته على الفرد 5 جنيه 10 جنيه. والله مش بالمبلغ اللي حضرتك متخيلها. بتبقوا مثلا بتتقابلوا في السنات في سنتر ولا حاجه زي كده. الايفنتات بتاعتنا والحاجات الكبيره بتاعتنا بيبقى ليها حاجه زي رعاه وحاجات بتشيل تكلفه الموضوع يعني. فزي ما بقول لحضرتك احنا بناخد جزء من الثلاث حاجات دول مقابل التطوع، وبنستفيد مقابل التطوع ثلاث حاجات تانيين برضه. طب خليك فاكر الثلاث حاجات التانيين هنتكلم عنهم، بس ناخد تليفون. الو الو استاذه هناء، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ يا الحمد لله، اتعرف بيك. مع حضرتك عز الدين يا فندم من أسوان. أهلا بيك، أهلا وسهلا يا عز. ربنا يخليك يا فندم. أهلا وسهلا، تفضل. هو أنا كنت عايز أشارك في الموضوع ده، إن أنا يعني أنضم الكورسات اللي هم بيعملوها وكده. تمام. ويعني أشترك تبع التيم عشان أفيد الفئة بتاعتي من فئة المطفوفين. تمام. هم يدخلوا في يعني إدارة التكنولوجيا ده. تمام يا عز. طيب أنا ممكن طبعاً. يرد عليك وسيم. طبعا طبعا تحت امرك يعني. ممكن يبقى يتواصل معنا على البيت على طول اول ما نخلص. احنا ممكن ناخد تليفونه ونكلمه على طول بعد ما نخلص ان شاء الله، ونتواصل معاه ونقدم كل الدعم اللي ممكن نقدمه. تمام يا فندم، يا ريت. خلاص يا عز، واتمنى ان انت تتواصل معانا برضو وتقول لنا عملت ايه، يعني نشوف تطور أكيد. الموضوع خليك معانا. زميلتي نجوى هتاخد منك رقم التليفون وهيتواصلوا معاك الشباب. اتفضل. ثلاث حاجات هم بيستفيدوها، قلنا احنا بناخد من عندنا ثلاث حاجات وبنستفيد ثلاث حاجات. احنا بنستفيد ايه من التطوع؟ خلاصة الموضوع كله ثلاث حاجات. اول حاجة واكتر حاجة بنبقى محتاجينها هي الثواب. طبعا احنا بنعمل ثواب كبير. كون ان انت بتعلم حد او واخد وقتك كامل عشان تعلم طبعاً حد حاجة كاملة، ممكن اصلا ده يبقى الكارير بتاعه والشغل بتاعه، دي ثواب كبير جدا. في كمان حاجات في العمل التطوعي زي الكارير الميديكال والحاجات التانية، انت بتعمل حملات تطوعية وحملات بتخدم المجتمع وبتخدم الصحة عموما، دي برضو ثواب بيبقى كبير جدا. فانت عموما في التطوع بتعمل حاجات كتير ومعاك اوبشنز كتير تكسب. ده سواء ده اول حاجه. تاني حاجه طبعا هو الاستفاده الشخصيه من علاقات. حرفيا كنز علاقات. انتوا بتحاولوا بقى تتواصلوا مع شركات عشان نبقى فيه سبونسر مثلا طبعاً، او حد داعم ليكوا؟ بيبقى فيه، احنا بنتواصل مع ناس وناس بتتواصل معانا. وبيستجيبوا يا وسيم ولا بيلاقوا ان الموضوع ده؟ طبعا بيبقوا محتاجيننا بالظبط زي ما احنا محتاجين. والله بالزبط. طب هم بيبقوا محتاجينكوا في ايه يا احمد؟ يعني انتوا عشان تروحوا الشركة مش الشركات الكبيره، وانا عارفه ان انتوا اوريدي في شركه بتبقى هي الراعيه لاعمالكم يعني. هم بيستفيدوا ايه؟ هم بيستفيدوا ان هم بيتقال عليهم ان هم بيشاركوا الحملات الطوعيه مثلا. لا مش ينفع تقول مثلا. مش هينفع تقول مثلا. صح. جهه معينه بتعمل اعلانات وهي اصلا مش محتاجه الاعلانات اصلا. بتعمل في رمضان واعلانات كتير جدا وبتجيب ناس تقيله، بس هي مش محتاجه اعلانات. بس هي بتعمل ليه كده؟ عشان بيبقى اسمها ان هي بتشارك في حملات تطوعيه او حملات للفقراء والكلام ده. هو ما شابه بالظبط. لا انا دي وقعت مني مش فاهماها. ممكن باشمهندس وسيم يشرح لك اكتر يعني عشان. طيب اشرحها يا وسيم. بص ممكن نتكلم من جانب الاساسي واللي ظهر للناس كلها. احنا مثلا وليكن شركه كورسات راعينا. شركه الكورسات دي بتعمل الكورسات لمين؟ للطلبه. احنا الايفنت بتاعنا بيبقى كله ايه؟ بيبقى كله طلبه. في 300 400 طالب. هو لو عمل اعلان على الفيسبوك هيظهر لكام طالب؟ نقول 2000 3000. اللي بيدخل وبيقرا وبيهتم بالتفاصيل وبيسمع 400 500. انت وصلت لل 400 شخص دول على الارض وبتكلمهم وش في وش وشايفهم، واستقبالهم للمعلومه يعني اكبر من استقبالهم للمعلومه هم قاعدين على الفيسبوك، لان ممكن يشوف الخبر يعدي. ايوه صح. انت قاعد بتكلمه لمده ربع ساعه مثلا 10 دقائق عن الكورس، فانت بتوصل له فعلا اللي انت عاوز توصله له. فهو بيوصل للطلبه، وفي نفس الوقت الطلبه بتبقى محتاجه الكورسات دي. يعني ما بنعملهاش كده، مش بنجيب اي حد بتاع كورسات. لا بنراعي برضو ان الكورسات دي فعلا مفيده. السعر بتاعها في متناول الطلبه، حاجه فعلا الطلبه يعني دعايه للجهه دي او للشركه بتاعت الكورسات. والطالب برضو بيستفيد. والطالب بيستفيد، واحنا الشغل اللي احنا بنبقى عاوزين نعمله بيتعمل بالظبط. طبعا الموضوع بيكفر من الجوانب. فايده مشتركه يعني للطرفين. كويس قوي. وانتوا من خلال يعني انت بتقول بقالكم سنتين في الموضوع. أنا بقالي ده انا بقالي 5 سنين في التطوع. لا التطوع عموما، لكن في الموضوع ده محو الاميه التكنولوجيه بقالكم سنتين بالظبط. قبل سنة احمد انت بقالك سنة. انت كنت معانا اخر مرة ما كنتش شغال فيه معاهم. كنت لسه انضميت. طيب هناخد تليفون وهرجع لك يا احمد. الو سمعك يا فندم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. مع حضرتك عمرو يا فندم. اهلا يا عمرو، اتفضل. حضرتك يا فندم انا موظف شركة ادوية، فمحتاج ان انا اغير الكارير بتاعي، يعني ادرس جرافيك ديزاين. هل دي يا فندم محتاج ان انا اخد كورسات او يعني اخش في المبادره عشان نعلم غيري؟ يعني ابتدي ازاي بصراحه؟ لا استنى عمرو، واحده كده عشان ايه نبقى فاهم. انت شغال دلوقتي في شركه ادويه. كويس. عايز تغير الكارير صح؟ يا فندم يعني استفيد دلوقتي يا فندم اللي هو من بعد الساعه 3 لحد الساعه 12 بالليل. حلو قوي، برافو عليك. طيب انت عايز تبقى ايه؟ تدرس جرافيك؟ عايز تتعلم وعايز اعلم. انت عايز تتعلم وتعلم. تمام كده يا فندم. طيب انت عايز تتعلم الجرافيك مظبوط؟ تمام فندم. طب وتعلم ايه؟ ما انا فندم سمعت برضه في شغلي في ناس محتاجين يتعلموا، فانا ممكن اعلمهم اقدر استفيد من بره ان هم يقدروا يستفيدوا مني انا اصلا، حتى لو مش في الجرافيك ديزاين في اي حاجه ثانيه. بس هي انت بتتكلم على المبادره دي، انت بتتكلم على مبادره حياه كريمه مظبوط؟ يا فندم. تمام كده يا فندم. طيب انا في اعتقد البيج بتاعتهم او الويب بتاعهم احنا ممكن نقوله مرة تانية، يعني هو مش من خلالنا احنا، ده انت بتقدم من خلال الويب اللي هنقوله، هنأكد عليه مرة تانية. لكن انت لو عايز تدرس بقى الجرافيك، هو اعتقد دي مبادرة دي انت بتقدم فيها، يعني انت بتشتغل فيها اكتر ما بتستفيد، ما بتتعلمش يعني، مش بتديك كورسات او كده على حاجات يقدر يتعلمها. طب استنى خليك معانا، اتفضل يا وسيم. احمد استنى، ده انت معاك واحد يعني حد جامد جدا في المجال ده. ازيك يا عمر؟ انت حابب، انت بتحب الاونلاين؟ بحب الاونلاين يا فندم. تمام جدا، انت مش محتاج اي حاجه. لحظه اعتقد ان الحوار كده خليه في التليفون، لان انت هتقول مواقع وهتقول لا لا لا لا مش هقول. طيب مواقع. أوكي. لا لا لا اتفضل. انت بتحب الاونلاين قلنا تمام. اللي هتدرسه انك هتدرس حاجات زي الفوتوشوب والاستريتور ده مش موقع على فكره. ماشي. اول حاجه هتدرس فوتوشوب يا عم تمام. دي بدايه الجرافيك وهتحطك في اول الطريق. بعد كده هتدرس الاستريتور لو حابب تدرس ان ديزاين برضو. الفوتوشوب اللي هيخليك تعمل تصميمات لاصحابك لقرايبك اللي هيخليك تبدا شغلانه, وفي نفس الوقت الفوتوشوب هو اللي هيحطك على الطريق انك ممكن تشرح للناس صحابك دول. فانت كده اتعلمت بدري وبدات تعلم الناس برضو. تمام. ممكن عشان ياخد تليفون حضرتك حالي ولا فيها مشكله؟ لا ما فيهاش اي مشكله. تمام اتفضل. طب خليك معانا خارج الهوا, ممكن ناخد فاصل يا عماد. مشوارنا وما نخافش من أحلامنا, خليك معايا أنا وأنت نقدر حلم وحلمك يفضل يكبر. إحنا جيل في صوت واحد بيقول وفي برضو كتير على الفيسبوك. خلونا نشوف التليفون الأول. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معاك الحاج إبراهيم من طفر الشيخ. أهلا وسهلا. فضل. والله عجبني جدا فكرة البرنامج, لأن طبعا أنت عايزين تعلموا الشباب والتكنولوجيا. التكنولوجيا بتساعد الشباب. طب يا حاج أنت بتعرف تتعامل مع التكنولوجيا؟ بتعرف تفتح اللابتوب كده وتتعامل معاه أو الموبايل؟ يعني الحمد لله, يعني انا بعرف وافتح الموبايل والحمد لله. انا التعليم بتاعي انا محو اميه, يعني التعليم بتاعي القدره بتاعه التعليم ان اصل على محو اميه تعليم متاخر. فالحمد لله يعني عرفت عليه كتير على التكنولوجيا والمعلومات وكل حاجه, يعني لانها بتساعد كل حاجه. صح تمام. جميع المحافظات بتتطور بالتكنولوجيا. صح تمام. انا بشكرك والله, بشكرك وسعيده بتليفونك جدا. على فكره يعني انا المكالمه دي مهمه جدا, لان برضو هتفتح معانا موضوع. اذا كانت محو اميه التكنولوجيا مهمه للشباب, هي مهمه كمان للاباء والامهات. يعني يبقى على الاقل يبقى فيه بنقرب الفجوه اللي بينهم. يعني هما بيعملوا حاجات معينة, الأهالي مش عارفين, ممكن يبقى في خلاف بينهم, يبقوا متخيلين هما قاعدين بيلعبوا طول اليوم. فمحتاجين ان احنا نقرب الفجوة ويبقوا هما عارفين ولادهم بيعملوا ايه كمان, مش كده ولا ايه؟ بالضبط. بالنسبة بس انتوا دي هتعملوها ازاي؟ بالنسبة للموضوع الأباء دلوقتي قليل قوي اللي هو قليل فكريا تكنولوجيا في الفكر في التكنولوجيا قليل قوي. يعني الاب والام يعني فين وفين لما بتلاقي حد في التكنولوجيا فكره قليل. لا هو عارف التكنولوجيا اي اب وام دلوقتي مثلا عنده برامج وبيعرف يتعامل عليها وبيعرف يخش على النت وبيعرف يعمل كل حاجه على النت. فيعني ده واثق قوي جدا. انا والدي من نفس الكلام برضه. فالفكره دلوقتي ان قليل قوي يعني في موضوع التكنولوجيا ده يعني قليل بس موجود. طب خلونا نشوف وليد جود على الفيسبوك. صباح الحب والجمال. قبل محو الأمية التكنولوجية ماذا عن محو الأمية العادية؟ تطوير التعليم ماذا عن محاربة الفقر والمرض؟ نظام التعليم الأمريكي ولا الياباني ولا الألماني أفضل لنا؟ ولا نخترع نظام تعليم خاص بينا؟ بعض خريجي الجامعة لا يستطيعون القراءة والكتابة. والله يا وليد الله ينور عليك. أنا دلوقتي بنمحي الأمية التكنولوجية يعني الناس تعرف تتعامل مع التكنولوجيا. وإحنا لما بيبقى فيه بعض الـ الناس اللي نزلت يمكن أساتذة الجامعة وفي الثانوية العامة بنلاقي الشباب ما بيعرفوش يكتبوا عربي. فإيه أنتوا بتهزولي راسكم إيه يعني؟ أقول لحضرتك حاجة. أنا يمكن أقول لحضرتك قبل الحلقة العالم كله دلوقتي بيتعامل مع الأمي مش ده العالم. أنا ماليش دعوة بالعالم. كل مجتمع له خصوصية. أنتوا أوكي أنتوا دوركوا كويس جدا بس بالزبط. أنا بتكلم الشباب الحلو اللي زيكم محتاجين أفكاره التنويرية عشان نشوف الأمية دي ممكن نعملها إزاي. في شباب كتير جدا شغال في محو الأمية الكتابة والقراءة ومش شغالين بس لا شغالين كمان على ذوي الاحتياجات الخاصة من الشباب برضو. بس الفكرة كلها ان انت ايد لوحدها زي ما احنا عارفين ما بتسقفش. فهو انا اعرف ناس كتير واعرف انا من المنصورة بشوف منظمات كتير عندنا في المنصورة بتشتغل على النقطة دي وبنزلوا الكرة وبنزلوا الاماكن كلها وشغالة فعلا على الكرة وكتابة كويس جدا كمان. فهو في اماكن شغالة كويس واماكن يمكن الدنيا فيها مش احسن حاجة. بس زي ما ده حقيقي. ده توجه ناس. احنا بالنسبة لنا يعني كل واحد في تخصصه. ده الفكرة اللي محتاجين اصلا كلنا نبقى شغالين عليها. كل واحد في الحاجة اللي بيعرف يعملها. كل واحد له ملعب يشتغل بالزبط. فيه ويجيد فيه. فانا مش معنى ان الملعب بتاعي مش هو رقم واحد في الأهمية ان انا اركن. تمام. اسراء ابطالنا اللي رافعين راسنا. مش عارفة دي مسؤولة المسؤولة عندنا. يا سلام معاكو. عندنا ما شاء الله. طب كويس والله انا جيت في بالي حاجات تانية خالص. من احسن الناس اللي بتشتغل في الويب ديفلوبر في جامعة الازهر بجد. ما شاء الله. وايه صيدلة ولا ايه؟ هي هندسة. هندسة مجالها بقى ما اقدرش اتكلم. باشمهندسة اسراء اتمنى انك تبقي معانا ان شاء الله في مره تانية على الهواء. وبشكرك احمد العراقي. صباح الخير استاذ هناء. مع حضرتك احمد فتحي العراقي. بصبح على حضرتك وعلى ضيوفك الكرام والمهندس عماد بدوي ومخرجه نجوى ابراهيم. صباح الفل يا احمد. كريم بنزيمة ليه كل يوم من الساعة 3 العصر 10 مساء بتبدأ برامج تعليمية في المحطة؟ يعني الموجة ممكن تكون فيها مشكلة. والله بنبلغ بس إن شاء الله الموضوع ده يتحل قريب. أحمد محمد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضرتك مدام هناء وضيوف حضرتك. كنت عايز أسأل ضيفك. أنا عايز أعمل قناة على اليوتيوب. أنا أمتلك حرفة وعايز أعلمها الآخرين وعايز أعرف إزاي أسوق حرفتي على الفيسبوك. بس رجاء شرح بشكل مبسط لأني تقريبا ما كملتش تعليمي. بس بأجيد القراءة والكتابة بشكل جيد جدا وأرجو من حضراتكم الشرح بشكل مبسط وشكرا جزيلا. ده بقى سؤال مهم جدا. يعني حد عنده حرفة وعايز يعمل قناة على اليوتيوب ويقدم الحرفة دي ويعلم الناس. حلو جدا. يعني انت عايز في النهاية تعلم الناس تعلمهم بشكل وهو يستفيد طبعا. بالضبط. هو طبعا اهم حاجة في الموضوع كله هو الحرفة نفسها. وهو ما شاء الله هو بيقول ان هو في الحرفة كويس. فهو كده خير يعتبر الطريق الطويل. هو ما عندوش من الكلام بتاعه ان هو ما عندوش الخلفية عن التكنولوجيا وانه ازاي يعمل قناة على اليوتيوب والحاجات دي كلها. ده بسيط. مش الصعب في ان انت تعمل القناة. الصعب في ان انت ازاي المحتوى تعرف اللي انت هتقدمه في القناة. بالضبط. ازاي تصور بطريقة توضح الحرفة بتاعتك بشكل كويس وتخلي شغلك ظاهر. ده اول حاجة محتاج يفكر فيها كمان قبل ما يعمل القناة. لان هو لو الحرفة كويسة وعمل القناة وعمل كل الإجراءات كويس, بس هو مش عارف يظهر الشغل. البرزنتيشن عندك مش كويس, يبقى لازم يكون طبعا مفيش حد هيتابع. فأول محتاج يتعلم إزاي أصلا يظهر الشغل. بعد كده إجراءات القناة نفسها بسيطة, مفيش أي مشاكل. هو بيدخل وبيعمل بيشترك وبيعمل القناة, والموضوع أبسط ما تتخيل. هو بسيط بس هو ما يعرفوش يعني. خلي بالك أنت بالنسبة لك الموضوع ممكن تعمله في لحظة. أنا ممكن بعد ما خلاص أكتب له كومنت على الفيسبوك على ريبلاي على الكومنت. هيبقى صعب عشان الفترة بعدنا فترة. فأتمنى طب أحمد يا ريت تبعت لنا رقم تليفونك لو ممكن ويتواصلوا معك. ممكن يعني ممكن هو مثلا بلاش يوتيوب دلوقتي, ممكن يبدأ على الفيسبوك. والفيسبوك يعني هو أشد انتشارا دلوقتي جدا, وهو بسم الله ما شاء الله بيقول إن هو محترف المهنة الحرفة دي. فهو دلوقتي لو مثلا شاف جروبس كتير, جروبس عليها ناس كتير جدا جدا جدا, وهو يعني حد محترف في المجال بتاعه, فهيبقى بالنسبة له ان هو المحتوى بتاعه يوصل للناس هيبقى سهل جدا جدا على الفيسبوك. بعد كده ممكن ياخد خطوة اليوتيوب. عايز انت حضرتك يبدأ الاول على الفيسبوك قبل اليوتيوب, تعلم اكتر ازاي يظهر شغله. دي بقى حاجات مهمة جدا. على فكرة احنا في الشباب اونلاين عملنا اكتر من مرة ازاي تبقى يوتيوبر, يعني ازاي تصور وازاي تقدم نفسك صح وازاي تحضر المحتوى كمان اللي هتتكلم فيه. يعني انت قبل ما تفكر في ده, هو عنده حرفة, فازاي الحرفة دي تقدر تنظمها وتقول هقدم كل يوم قد ايه والوقت والحاجات دي. كمان الفكرة فاعتقد ان هو موضوع فكرة الفيسبوك. فانا بقول اللي في الاول فيسبوك ليه, علشان ياخد الفيدباك من الناس. مثلا كنت الحته دي كنت تقدمها بطريقه كذا, فهو ياخد الفيدباك من الناس بحيث ان هو لما يجي يقدم يوتيوب يقدم برزنتيشن كويس جدا, يبقى لا اقوى. بس دي الفكره ان الناس بتعرف تتواصل على يوتيوب في الكومنتس بالظبط. طب انا يعني خلاص انا قلت له ابعت لنا رقم تليفونه, واتمنى ان هو يبعته وتتواصلوا معاه ان شاء الله. هتابع طبعا. طيب حضرتك العمل التطوعي يا جماعه, كتير قوي بيتخيل ان العمل التطوعي ده ان انا بضيع وقت وان هو مش بيعود عليا بأي فايدة. أنا بفيد اللي حواليا بس, لكن أنا ممكن ده يأثر على شغلي ويأثر على دراستي ويأثر على كل حاجة. هل ده حقيقي؟ هل ده ممكن؟ ولا إيه الفايدة اللي بتعود عليك أنت بقالك 5 سنين في العمل التطوعي؟ ايه الفايدة اللي عدت عليك يا وزير؟ بص حضرتك, كل حاجة في الدنيا ممكن تكون احسن حاجة وممكن تكون تستغلها استغلال سيء فتكون تمام. زي ما قلت لحضرتك في الاول ان احنا بنستفيد من التطوع بتاعت حاجات, وكنت ذكرت حاجتين. اخر حاجة واهم حاجة فيهم هو السكيلز نفسها اللي عندك والحاجات مهاراتك. المهارات احنا مثلا عندنا, هو احنا ليه كلامنا كله بانجليزي؟ ليه؟ حقيقة يعني حقيقة اللغة العربية مش عيب ان احنا نتكلم بيها. انا دخلت الكلية, انا من يوم ما دخلت الكلية ما درست حاجة بالعربي عن الكلية, فغصب عني خصبة. ماشي هنقدر الحالة اللي انت فيها بصراحة يعني, بس يعني نحاول برضو. لغتنا حلوة طبعًا, عايزين نحافظ عليها. مش احسن من اللغة العربية طبعا. احنا كنا على فكرة عندنا مش كلام, لا البعض بيعتبرها يعني ايه ده معقولة. بنحتفل من شهر باليوم العالمي للغة العربية في التيم عندنا. هي فعلا هي اللغة الام والاعظم في العالم كله, الام والاب. طب احنا هناخد فصل وهنرجع تاني عشان اذان الظهر باذن الله, وبعد اذان الظهر نشوف العمل التطوعي زي ما قلنا. إذاعة الشباب والرياضة من القاهرة, حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول هيا على الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وبعد، فلقد نودي لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، رفع الأذان الشيخ سيد النقشبندي. أهلا بكم مرة تانية، دقايق على نهاية الفترة وعندنا ثلاث دقايق سريعا جدا هنتكلم فيهم. بس عمر الدكتور وسيم المهندس أحمد عاش ليكم جدا. آية عبد الرحمن تسأل سؤال حلو قوي، صباح الخير أستاذ هناء، فعلا الموضوع جميل جدا وأنا حابة أتعلمه، ممكن أعرف تفاصيل أكتر أتعلمه إزاي، وألف شكر للشباب المتميز على المجهود الكبير. دي حاجة حلوة قوي. أولا أنتوا الأكتيفيتي بتاعكم ده داخل الجامعة، النشاط ده داخل جامعة الأزهر، ولا ممكن يبقى فيه حد من برة؟ طبعا احنا كنا لسه مخلصين الأسبوع اللي فات ده الكورس بتاعنا، كان فيه شباب من كل الجامعات بتاعت مصر كلها. فاحنا الشغل بتاعنا عموما لأي حد سواء جامعة الأزهر أو من برة، احنا الأعضاء بتوعنا من جامعة الأزهر. والسنة دي يعني فتحنا وفي ناس جات لنا من اكتوبر ومن جامعة القاهرة ومن جامعة عين شمس، بس احنا المقر جامعة الأزهر، انما الشغل بتاعنا مسموح لأي حد طبعا يكون متواجد معنا فيه. ممكن يستفيد يحضر معاكم طبعا. الطالب بتاعنا بيبقى الشباب. طب هي توصل لكم ازاي؟ عن طريق البيتش بتاعتنا، طيب اوكي ماشي. برضو يا آية معلش لو تقدري تتواصلي معنا ونديكي رقم التليفون عشان تقدري تتواصلي معهم. حمادي بيقول بدأ العمل على محور التعليم الإلكتروني ومحو الأمية منذ بداية عمل الصندوق 2002 من خلال برنامج محو الأمية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وعلى فكرة كان في حاجات كتيرة برضو مقدمها وزارة الاتصالات بخصوص محو الأمية، يعني ده محو الأمية العادية مش التكنولوجية. في احنا قلنا إسراء. اوكي ماشي. احمد محمد لسه في انتظارك يا احمد، تبعت لنا رقم تليفونك عشان انت عايز تعمل حاجة على اليوتيوب او الفيسبوك زي ما احمد قالك. احنا عندنا موجز الانباء، بعد الموجز برضو نرجع تاني للعمل التطوعي. تمام. وعلى النشاط بتاعك. تمام جدا. الان الى موجز الانباء. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد قدرة الدولة على حل مشكلاتها المختلفة، خاصة ما يتعلق بمخالفات البناء والعشوائيات التي تعد من أبرز المشاكل التي تواجه مصر مع تزايد النمو السكاني. الرئيس السيسي يؤكد أن إصدار قانون التصالح على مخالفات البناء كان الهدف منه لفت أنظار المواطنين إلى حجم المشكلة بسبب غياب الدولة خلال السنوات الماضية. وزير الخارجية يجري اليوم مباحثات مع نظيره اللبناني حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في شتى المجالات والتطورات الراهنة على ساحة اللبنانية. وزير المالية يوجه بتقديم كل التيسيرات للمستوردين والمستخلصين الجمركيين والمصدرين الأجانب للمساهمة في تحفيزهم للإسراع في إجراءات الانضمام للنظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات. النظام يرتكز على إرساء دعائم منصة معلوماتية مؤمنة متكاملة ومنظومة إلكترونية حديثة ومستدامة لحوكمة الإجراءات بمفهوم الشباك الواحد. وزير الموارد المائية والري يؤكد أن تأهيل العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة يأتي في مقدمة أولويات الوزارة. تنمية مدينة حدائق أكتوبر يبدأ من اليوم وحتى الأربعاء 14 من مارس المقبل في تسليم 576 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر المرحلة الرابعة بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة حدائق أكتوبر. الشركة الوطنية للطيران تسير اليوم 48 رحلة جوية بمعدل 32 رحلة دولية تقل أكثر من 3635 راكب. ورياضيا، النادي الأهلي بطل إفريقيا يلتقي في 8 من مساء غد مع فريق بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا بقطر. والخبر الأخير، وادي دجلة يواجه غزل المحلة في 2:30 ظهرا والزمالك يلتقي مع الاتحاد السكندري في 7:30 مساء في إطار مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم. انتهى موجز الأنباء، قرأته هناء أبو العلا. أخبار الشباب والرياضة كل ساعة حول العالم، سياسة ورياضة. باب أونلاين، حوارات شبابية، دورات متخصصة، شبابنا نجوم فترتنا. شباب أونلاين، هناء أبو العلا. مرة تانية والدقايق الأخيرة في فترتنا، وحنرجع تاني سريعا يا جماعة. العمل التطوعي إيه الفايدة اللي بتعود عليك منه؟ زي ما قلت حضرتك، بنكتشف في نفسنا، بنعرف تطوعي يعني بدون مقابل. بالضبط. بنكتشف في نفسنا، بنعرف في احنا بنعرف نعمل ايه بالضبط، وبنركز على الحاجات القوية عندنا وبننميها، والحاجات الضعيفة عندنا بنشتغل عليها. بنقابل في مجالات كتير، يعني احنا عندنا في التيم مثلا اول شهرين بيبقوا تأهيل كامل، في ناس بتخرج من الشهرين دول بيقدروا يشتغلوا في الكارير اللي هم دخلوا وتعلموه، وردي بيبدأوا كارير لنفسهم وبيلاقوا مجال غير المجال اللي كانوا متوقعينه. فهو زي ما قلت حضرتك، بتشتغل في ثواب علاقات وكمان طيب انا هتكلم معاك برضو عن المجال اللي انت حابب تشتغل فيه بعد ما تتخرج باذن الله، لكن ارجع لاحمد. احمد، انت اوريدي دلوقتي شغال والمفروض ان انت شغال في شركه كويسه، مظبوط؟ ومرتبك او دخلك كويس. انت ممكن يعني تاجل ده وترجع تكمل دراستك، ولا ممكن تكمل دراستك مع شغلك؟ الاثنين مع بعض. الاثنين مع بعض تقدر يعني. بقدر اوازن بين الاثنين، زي برضو ما بقدر اوازن بين التيم والشغل. ده انا بسمي التيم شغل برضو. طب هما يعني قبلوك ازاي في الشركه؟ أنا بس بقولك كده ليه، لأن عايز أوصل حاجة للشباب برضو، إن الموضوع مش موضوع شهادة معاك، موضوع إمكانيات تبقى عندك، موضوع إنك أنت أهلت نفسك إزاي، اشتغلت على نفسك إزاي. أنا أول حاجة لما خدت الكورس الجرافيك ورحت أقدم في الشركة، يعني هو ما سألنيش أي حاجة عن الشهادة، هو حطني قدام كمبيوتر وقال لي اشتغل، لأن أنا بصفتي أنا جرافيك ديزاينر خلاص، فقال لي اشتغل فاشتغلت. هو مش عايز أي حاجة مني غير شغل على الكمبيوتر، ما يهموش الشهادة. ده بالظبط كل أي شغلانة دلوقتي، سواء موبايل أبليكيشن، ويب أبليكيشن، جافا، نتورك، سيكيورتي، كل المجالات اللي هي تكنولوجي، والجرافيك ديزاينر برضو، والفيديو إيديتنج والكلام ده كله، كل ده ملوش علاقة بالشهادة، وكل ده بتقدر تشتغل حاجة اسمها فريلانسر. فريلانسر اللي هو من البيت. تمام تمام. بس أكتر خمسة كارير صعبة في العالم كله الجرافيك والويب والموبايل أبليكيشن، وكلها حاجات لها علاقة بالتكنولوجي ملهاش شهادة خاصة بكلية مثلا. يعني دي أكتر أكتر مجالات صعبة في العالم كله دلوقتي. ده اللي جاي. يعني ده شو اللي بيجدهم في فرص كتيرة بتتفتح قدام حرفيا، يعني في أي مكان هتعرف تشتغل بيهم سواء في مصر أو برا مصر. من أكبر شركات العالم دلوقتي، مش طبعا مش هنقول اسماء، من أكبر شركات العالم منزلين البوزيشن سواء جرافيك ديزاينر أو الموبايل أبليكيشن ويب أبليكيشن بدون شهادة، كاتبين في آخر الإعلان احنا يهمنا انت بتعرف تعمل الحاجة الشغل ده البروجكت ده ازاي، ما يهمناش اتعلمته فين، يهمناش اتعلمت فين، احنا يهمنا انت بتعمل البروجكت ده ولا لا. بس ما اصلا هعمل ايه بواحد معاه اعلى الشهادات ومش هيعمل لي انجاز بالشغل. بس خلي بالك احنا كلامنا ده مش يعني لا مش معناه ان مش معناه ان انت خلاص بقى تركن الشهاده. لا لا. ومش مهم الاثنين مع بعض. الاثنين مع بعض بيكملوا بعض احسن. الشهاده عشان لما تتجوز والشغل ده عشان شغلك. في مرحلتين وانت بتقدم على الشغل بتعدي بيهم. اول مرحله ان انت تتقبل ان انت تعمل انترفيو، وتاني مرحلة في الانترفيو انت تتقبل الشغل. الشهادة بتاعتك والسي في بتاعك هو اللي بيوصلك لمرحلة الانترفيو. بعد كده خلاص. خلاص السكيلز بتاعتك. ده مجرد ما تبدأ تعمل الانترفيو، انا ماليش دعوة بقى انت واخد ايه او معاك ايه، انا عايز اشوفك انت بتعرف تعمل ايه قدام. بالظبط. فالشهادة زي ما قلت لحضرتك هي بتوصلك للانترفيو. على فكرة ده في كل مجال دلوقتي. بالظبط. بالظبط. الجرافيك والحاجات دي كلها دي بقى مش بتاعه كليه او كلام من ده، دي سكيلز، دي مهارات عندك انت بتعرف تعملها. فده اللي جاي بسبب ان احنا الفتره اللي قعدنا فيها كلنا في البيت اشتغلنا اونلاين، ودي الحاجات اللي بتخلينا نظبط اونلاين، اللي تخلينا ازاي نعمل تطبيق ان احنا نشتغل عليه كاننا قاعدين مع بعض، ان احنا نعمل موقع زي المواقع الويب سايتس اللي بنشوفها ان احنا نشتغل عليها، ازاي نوصل للناس الديزاينات اللي احنا عاوزين نعملها والماركت للناس والحاجات دي كلها. فلما قعدنا في البيت الحاجات دي كلها طلعت بقى اعلى خمس مجالات، والماركتنج كمان. طبعا ما هو يعني كل ده من غير الماركتنج ما يشتغلش. اصور الماركتنج كمان داخل في كل حاجه دلوقتي. وكمان فكره الكورونا اللي هي اللي احنا عندنا بيها ظهرت حاجات كتير جدا، يعني ظهرت ان التكنولوجيا دي اهم حاجه في الدنيا. بدليل ان الاونلاين هو اللي شغال، محلات قفلت، الاونلاين هو اللي شغال، التطبيقات، التعليم بقى اونلاين، كله بقى اونلاين، التعليم بقى اونلاين. عن طريق ايه؟ عن طريق ابلكيشنز ناس عملتها. خلي بالك ده كمان بره في بعض الشركات اللي قالت ان احنا بعد الجائحه دي ان شاء الله ما تعدي هنستمر شغل من البيت، لانه لا بالنسبه لهم ده اوفر وكفاءه اعلى، ويعني هم كشركات استفادوا كتير جدا من شغل الموظفين من البيت. اقول لحضرتك احنا عندنا حاجه كمثال علينا وواقع علينا، احنا كل سنه بنعمل الكورس بتاعنا في الجامعه، السنه دي بسبب الظروف عملنا اونلاين. العدد يعني عايز اقول لحضرتك احنا معلمين الاسبوع اللي فات ده على مدار خمس ايام اكتر من 1200 حد على مستوى مصر كلها، مش بس في الجامعة عندنا. فالموضوع الدائرة بتاعته أوسع وسهل جدا ان انت توصل لعدد اكبر فيه، وان انت تعمل فعلا حاجات بطريقة سهلة وانت قاعد مرتاح كمان في البيت وبتعمل شغلك كله وانت مرتاح. فالموضوع فعلا جاي ومحتاج مننا نركز عليه. احنا دلوقتي يعني موضوع الابليكيشنز وموضوع الاونلاين وصل لناس كتير جدا، يعني في ناس حجتها مثلا من مكان بعيد عن مدينه نصر، عشان احنا قريبين مدينه نصر جامعه الازهر، فكانت بتستبعد المكان، لا احنا لسه هنروح مدينه نصر، لا فدلوقتي اونلاين. اللي خلى يعني واحدة زي آية اللي تواصلت معنا دلوقتي ممكن تحضر معاكم أونلاين في الكورسز. الموضوع مش قاصر على لا لا لا. الطلبة ولا قاصر على الأزهر جامعة الأزهر مظبوط. ممكن حد متخرج يستفيد من الكورسز اللي بتقدموه. حضرتك احنا شغالين طلبة وزي ما قلت حضرتك في الأول احنا بقالنا فترة متارجتين الكبار والأطفال كمان وشغالين في حاجات تبع الوزارة مع المدرسين في وزارة ايه؟ وزارة الشباب والرياضة. وزارة الشباب والرياضة الفترة اللي جاية ان شاء الله. في حتة بقى حلوة جدا ان محتاجين اخواتنا الصغيرين في المدارس الاساتذة نفسهم والمدرسين الكبار ما عندهمش الخلفية الكاملة عن ازاي يستخدموا المواقع. اوريدي مستوى التعليم عندنا اوقات يعني في اماكن تلاقيه عالي قوي لان هم اوريدي بيعرفوا يستخدموا المواقع, وبعض الفئات التانية من المدرسين في القرى والكلام ده كله ما عندهمش الخلفية عن المواقع اللي عنات اللي ممكن الطلبة تستفيد منها قوي. فاحنا شغالين مع الوزارة ان شاء الله على حاجة زي دي ان احنا ننزل في المدارس والمعاهد, وكمان عشان الاستاذ اللي كان بعت لنا من كفر الشيخ احنا شغالين معاهم في مراكز الشباب على فئات العمرية كلها ان احنا ننزل ونشتغل مع الناس على ازاي يستخدموا كل حاجة لها علاقة بالكمبيوتر. طب كويس قوي. سؤال اخير يا جماعة دلوقتي, يعني سواء كان حد هياخد معاكم كورس او هيستفيد من خلال التيم بتاعكم او هياخد في مكان تاني, هل دلوقتي بقت بتفرق اذا كنت انا اخد دبلومة مثلا من جامعة كبيرة وبفلوس او اخدها اونلاين مجانا, هل ده بيفرق؟ يفرق الاستفادة بتاعتك. استفدت ايه بالظبط؟ انا ممكن اخد كورس مثلا من جامعة امريكية او اي جامعة ايا كان بس ما بطبقش مش بعمل اكتف عليه, انا كده استفدت ايه؟ يعني مثلا كورس الجرافيك بتاعي لو انا خدته وما طبقتش على الجهاز جنبي استفدت ايه؟ ما استفدتش اي حاجه. يبقى ما استفدتش حاجه. هي الفكره في انك تطبق. ميزه الكورس ايا كان اللي انت واخده منين في حد بترجع له بتتكلم معاه في مرجع ليك. انما الكورس الاونلاين انت بتتفرج. لو حبيت تسأل لا انت قلت تتنقش. كورس اونلاين وكورس اونلاين اني بقى اونلاين الاولاني اوفلاين الاوفلاين اي تمام ده بيفرق معانا في ان انا زي ما شايف حضرتك بيبقى في اتصال مباشر بالظبط, وزي ما حضرتك ضربت امثله باماكن كبيره لا دي فعلا تستاهل. دي فعلا تستاهل وعندهم المدربين. مع العلم خلي بالك ان الاماكن حتى الكبيره دلوقتي كل اونلاين طبعا عشان كورونا فكله شغال اونلاين فما بقتش تفرق بقى. ده اللي بقيت بكلم حضرتك عليه, رجعوا وطلبوا ناس ويب ديفلوبر ناس تعمل لهم ابلكيشنز. ده فين؟ في الاماكن الكبيره عشان يشتغلوا اونلاين. جابوا الناس اللي انا كلمت حضرتك عليها اللي هم بيشتغلوا في الجرافيك او في مجال التكنولوجيا عموما بحيث ان هم ما يعني الشغل بتاعهم ما يتضررش, الاوفلاين يبقى زي الاونلاين. عشان كده رجعنا ان احنا احتاجنا نفس الناس. طيب عشان حد يشتغل في الحاجات البوزيشن اللي اتقال عليها دي المفروض ان هو ياخد ايه؟ لو قلنا حد ممكن يبقى بارع قوي في الجرافيك او يبقى جرافيك ديزاينر ممكن يحصل على ايه؟ اصل الفكره مش فكره اروح اخد كورس بسرعه ويلا اشتغل وابقى. لا لا لا, هو الجرافيك ديزاينر بيتكون حاجتين, 2D و3D. ال2D اللي هو ديزاين سوشيال ميديا, اللوجو خاص بالشركه, البراند ايدنتيتي اللي هو هويه الشركه كلها, وال3D اللي احنا بنشوفه الافلام الكرتون والانيميشن وكل ده. فانت بتدخل في اول حاجه في يعني مش تدخل مجال الجرافيك تروح تتعلم 3D اكيد لا مستحيل طبعا. انت لما تيجي تدخل مجال الجرافيك بتبدا الاول تتعرف على الجرافيك, تعرف هو طبيعي في كورس كده اسمه جرافيك ديزاين ده اي كورس جرافيك ديزاين على النت او اوفلاين اول حاجه بيبدا لك بيها الفوتوشوب, لان الفوتوشوب اسهل حاجه اللي بيدخلك المجال اللي بيحببك في المجال. بعد كده بتدخل برنامج الستريتور ده بقى اللوجو, ازاي تعرف تعمل لوجو لشركه معينه, ازاي تعرف تعمل لوجو. هل انت عندك القدره انك ممكن تأدي تعمل كورس خاص بال انا فعلا كنت هعمل كده بس للاسف كورونا الموضوع احنا قلنا كله اونلاين ما هو انتوا شغالين انتوا مش شغالين يعني مش متوفر قوي يعني صعب. انا ارفع كورس كامل على وقتنا خلص يا جماعه, وقتنا خلص للاسف. قول اتفضل يا وسيم. يعني اخيرا بس انا بجد انا حابب اشكر من هنا الناس اللي شغاله معايا في التيم والشباب. انا زي ما قلت لحضرتك احنا حوالي 300 حد. الناس دي حرفيا بتتعب ليل ونهار عشان تقدر نفيد الناس زي ما احنا كنا بنتكلم ونقدر نعمل كل ده. تمام. واحنا كمان بنحييهم وبنحييكم جدا جدا, وان شاء الله يبقى لينا اكتر من لقاء معاكم ونفتح الموضوع للشباب اللي عايز يتعلم حاجه يتعلمها ازاي, لان دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. بشكركم وسيم طارق، بشكرك جدا يا وسيم جدا. وأحمد ربيعي شكرا ليك ونورتونا، شكرا للتيم، شكرا لمستمعينا اللي تواصلوا معنا. إن شاء الله الأسبوع الجاي قبل دلوقتي بساعة لو لينا عمر نتقابل معاكم. وشباب أونلاين تحياتنا ليكم، عماد بدوي، نجوى إبراهيم، وتحياتي هناء أبو العلا.